تتأسف وناوية تسيبني متكتف ومش لاقية سبب تبعد فبتألف وتتفلسف ناوية تصرف نظر عن حبها وبحلف ما كانش في نيتي أبعد لكن شكلي بقى يكسف اصل احنا كده دايما نتمسكن واما بنتمكن هوام بنبيع ومادام بتتمني فراقي انا مش باقي مفيش مواضيع اصل احنا كده دايما نتمسكن واما بنتمكن بتتشرط في أغلى ماليها بتفرط أكيد المشكلة فيا عشان في الاختيار بغلط خلاص أحسن وأنا على فكرة مش هحزن أنا من اللحظة نسيتها كأني ما شفتهاش أصلا اصل احنا كده دايما نتمسكن واما بنتمكن هوام بنبيع ومادام بتتمني فراقي انا مش باقي مفيش مواضيع